بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وصلنا أيها الإخوة عند سرية نخلة، وهذه السرية من أعظم السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أقل السرايا عددا. وهذا يعني أن العظمة تكون بالأثر لا بالعدد. في منتصف شهر رجب أو في شهر رجب بعث النبي صلى الله عليه وسلم 8 رهط أقل من 10، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وأمرهم أن يتوجهوا إلى مكة، وزوده بكتاب، أعطاه كتاب وأمره ألا يفتح هذا الكتاب إلا بعد يومين. بعد يومين يفتح الكتاب. يقول الأستاذ الدكتور مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة، يقول: هذه الرسائل السرية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة لم يعرفها الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي. وهذا يعني أيها الإخوة أنه لو درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان الإسلامية لخرجت العظماء، لكنها تدرس ضمن مادة من المواد فقط ولا تعطى أهمية. لكن لو أعطيت الأهمية ودرست كمادة أساسية في كل الفصول وكل المراحل لخرجت والله عظماء، لأنها سيرة عظيمة لنبي عظيم، اللهم صل وسلم عليه. بعد يومين فتح عبد الله بن جحش الرسالة، فإذا فيها: انزل في وادي نخلة، وهذا الوادي بين مكة والطائف، انزل في وادي نخلة وارقب قافلة قريش القادمة من الشام، ولا تحمل أحدا على الذهاب معك. ليش لا تحمل أحدا على الذهاب؟ لأنها مخاطرة، الموضوع خطير، قد يقتل كل الثمانية، لأنك مثل الذي ساق إلى الموت وهو ينظر، الآن أنت ستذهب إليهم في عقر دارهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحمل أحدا على الذهاب، استشرهم، شاورهم، من أراد أن يذهب معك فبها ونعمت، وإلا فلا تحمل أحدا على الذهاب، أما أنت فلا بد أن تنفذ الأمر. وتوجهوا كلهم، قالوا معك، لكن ظل بعير لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فذهب في طلبه، فبقي هؤلاء الستة، فنزلوا في وادي نخلة، فإذا بقافلة قريش قادمة وليس معها إلا 4 نفر، يعني غنيمة باردة، 4 نفر مع قافلة، وهؤلاء هم عمرو بن الحضرمي وهو أمير القافلة، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل، والحكم بن كيسان، 4 فقط. لكن في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ إن هذا اليوم هو آخر يوم في شهر رجب، هذا اليوم الذي مرت منه القافلة آخر يوم من شهر رجب، وهذا يعني أنهم في شهر حرام، في آخر يوم من شهر حرام، والقتال فيه محرم، محرم عند كل قبائل العرب، عند قريش وعند القبائل العربية، هذه الأشهر الحرم لا قتال فيها، يعني من عاداتهم ومن أن هذه الـ4 الأشهر لا قتال فيها. يأمن الناس في هذه الـ4 الأشهر، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لماذا هذه الـ4 الأشهر بالذات؟ لأن 3 منها أشهر الحج، يذهب الناس إلى الحج ويعودوا، في ذي القعدة والحجة والمحرم يعودون، ورجب للعمرة في وسط السنة. فهذه الأربع أشهر عند العرب ما فيها قتال. والآن مشكلة، إن تركوا القافلة تذهب لن يوافي واحد شعبان إلا وقد دخلت الحرم وأصبحت في مأمن. فإما أن يعني يستولوا على القافلة في هذا اليوم وهو يوم من الشهر الحرام، وإلا تفلت منهم، ما في خيار ثالث. فقرر عبد الله بن جحش رضي الله عنه أن يغزو القافلة وإن كانوا في شهر حرام حتى لا تفلت عليهم. فحصل بينهم قتال، فقتل عمرو بن الحضرمي قائد القافلة، وأسر عثمان والحكم، وهرب نوفل، وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقافلة. استطاعوا أن يأتوا بهذه الغنيمة، وهي أول غنيمة في الإسلام، أن يصلوا بها سالمة إلى المدينة، وأسيرين، وهما أول أسيرين في الإسلام وأول قتيل في الإسلام في هذه السرية في هذا العدد القليل. لما علمت قريش، لأن نوفل هذا هرب وأخبرهم، فلما علمت قريش جن جنونها وأثارت القلاقل في قبائل العرب إن محمدا ينتهك الشهر الحرام، يعني أثاروا هذه البلبلة، محمد الذي يقول إنه رسول من الله تأملوا أنه انتهك حرمة الشهر الحرام، وأصحابه فعلوا في الشهر الحرام، قتلوا واستولوا على القافلة وأسروا، وعظم ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لم يقبل المال عليه الصلاة والسلام، رفض القافلة، رفض الغنيمة، ولم يقبل الأسيرين، وعاتب من فعل هذا. والصحابة أيضا عاتبوا عبد الله بن جحش، لأنه هو أمير السرية، كيف تفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أرصد، ما قال لك يعني اقتل، وافعل. فكبر الأمر عند عبد الله بن جحش حتى تمنى أن هذا لم يحصل، شيء كبير، شيء عظيم. فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يبر عبد الله بن جحش ومن معه ويدين المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول الله سبحانه وتعالى: القتال في الشهر الحرام كبير، لكن الذي أكبر من القتل الصد عن سبيل الله. هؤلاء قريش صدوا عن سبيل الله، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ومنعوا الصحابة من دخول مكة، ومنعوا المسلمين من دخول مكة، وذلك أصعب، وذلك أشد، وذلك أكبر من القتل في الشهر الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر به، الكفر بالله عز وجل أكبر، وإخراج أهله منه، يعني أهل المسجد الحرام منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الميزان الذي لا تعرفه قريش. يعني والآن يا أخوان نأخذ من هذا الجزئية إن الإنسان يوازن في حكمه، يوازن. الله سبحانه وتعالى وضع الميزان. أنتم تقولون إن الشهر الحرام القتال فيه كبير، نعم، لكن في شيء أكبر منه وهو فعلكم. ولهذا ما فعله عبد الله بن جحش وأصحابه صحيحا ولا تثريب عليه فيه. الآن يا أخواني الميزان عند الناس مختل، يعني يأتي شخص يمكن ما يجي المسجد إلا نادرا، ويجد أحد أعمدة المسجد الذين لا يتغيبون عن المسجد إلا بعذر، ثم يعاتبه في خطأ بسيط، إما أنه لم يلبس كمام، ولا أن مثلا حصل منه حاجة، فيعاتبه على شيء يسير. طيب أنت ما فعلته أكبر، أنت ما تجي المسجد أصلا، فكيف تعاتب صاحب المسجد على أمر يسير؟ فيجب عند العتاب أن تنظر إلى الأمور من كل زواياها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسمى أبو مسعود البدري، رآه يضرب أحد عماله، أحد المماليك عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا مسعود تذكر قدرة الله عليك، أبا مسعود تذكر قدرة الله عليك. فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يكلمه، فقال: يا رسول الله أعتذر إلى الله، هو حر. قال: لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يفعل نفس الفعل، يضرب أحد مماليكه أيضا في موقف آخر، وكان محرما، يعني الأمر أشد من الأول، محرم وهم رايحين مكة، ومع ذلك رأى أبا بكر يضرب هذا الرجل نفس الفعل الذي فعله أبو مسعود البدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتب أبا بكر، وقال: انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل، ولم يعاتب. ليش؟ إيش الفرق؟ قالوا: لأن أبا بكر من صفاته الرحمة، وهذا أمر نادر، إذا حصل أمر نادر من رجل عرف بالرحمة فهذا لا يعنف عليه لأنه أمر نادر لا حكم له. وأما الأول فإنه يفعل هكذا ديدنه مع عماله، فلذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الميزان الذي يفترض أن الناس تعمل به في الحكم وفي المعاتبة، أن تنظر الحال الشخص هذا الذي تريد أن تعاتبه. انتهت هذه المسألة، وفرح عبد الله بن جحش رضي الله عنه بفرج الله سبحانه وتعالى. ثم في شهر شعبان حصل يا إخوة أمر مهم جدا، أول نسخ في الإسلام، وهو تحويل القبلة من المسجد الحرام، المسجد الأقصى، إلى المسجد الحرام. في منتصف شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وهو أول نسخ في الإسلام. وهذا الأمر كان عظيم جدا. لماذا؟ لأن اليهود أهل الكتاب قلبوا الأمر، قالوا: كيف يترك قبلة الأنبياء من قبله؟ لو كان نبيا ما ترك قبلة الأنبياء من قبله، أليس المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء؟ فلماذا محمد يترك قبلة الأنبياء ويتجه إلى المسجد الحرام؟ المسجد الحرام هو قبلة إبراهيم عليه السلام، قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام. ولذلك قدم الله قبل تحويل القبلة، قدم بهذا، لو قرأت سورة البقرة تجد أن هناك آيات قدمت قبل أن يذكر تحويل القبلة، ومنها قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم بعدها قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن كل هذا جاء في مقدمة القبلة. وأما المشركون فماذا قالت قريش؟ قالوا: ما دام أنه رجع لقبلتنا يوشك أن يرجع لديننا. وأما المنافقون فقالوا: محمد لا يدري إلى أين يتجه. شوف المنافق دائما حكمها أسوأ الأحكام. قال: محمد لا يدري إلى أين يتجه، فإن كانت القبلة الأولى صحيحة فقد ترك الحق، وإن كانت القبلة الثانية صحيحة فقد كان على باطل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأمر كله لله. والسفهاء اليهود سفهاء، والمنافقون سفهاء، وكفار قريش سفهاء، وكل من حكم بهذا الحكم سفيه، فإن الله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.